لذلك بعد أن بوب المصنف باب لا تقل قبح الله وجهه، أتبعه بباب ليجتنب الوجه في الضرب، وهو الباب الثاني والتسعين، باب ليجتنب الوجه في الضرب. وروى بإسناده الصحيح عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه، يضرب في أي مكان كان بس لا يضرب في وجهه، تكريما لهذا الوجه الذي هو على وجه آدم، وقد كرمه الله عز وجل على سائر ما خلق بهذا الوجه.